عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. وكما تعلمون نص الكتاب للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، والشارح والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. يقول المصنف: إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغة وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. يقول: لا شك أن المناظرة شحذ للأفهام وتعطي للإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة بالحق مأمور بها، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ولا نقول غلب الحق، بل غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان: النوع الأول مجادلة مماراة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر لقوله، فهذه مذمومة. في حديث يشهد هذا المعنى يحسن أن نذكره، روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء لم يجد عرف الجنة. من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يجد عرف الجنة. يقول: والنوع الثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها، وعلامة ذلك أي المجادلة الحق أنه إذا بان الحق للمجادل اقتنع وأعلن الرجوع. ركزوا معايا يا أخوانا. الشيخ هنا يقول: وعلامة ذلك أي المجادلة الحق أنه إذا بان الحق للمجادل اقتنع وأعلن الرجوع. هذا الكلام من ناحية النظر والاستماع والقراءة سهل ميسور، أما عند التطبيق يعني أخي يجادل وعلى بحجته علي، وأنا فعلا علمت أن الحق معه، هل فعلا طالب العلم سيكون عنده الشجاعة والمصداقية والرجوع للحق أن تأخذه العزة بالإثم والكبر ويجادل بالباطل؟ انتبهوا لذي كويس. كل القضايا المثارة على الديار المصرية في أي مسألة شرعية الحق واحد لا يتعدد، ولا الحق يتعدد واحد في كل المسائل، وإن شئت سمين في قضايا الإيمان، في الغيبيات، في قضايا الحاكمية، في قضايا معاملة أولياء الأمور، كلها أمور واضحة القول فيها عن السلف الصالح قولا محددا. وإذا اختلف القول في مسألة عن سلفنا الصالح فالمسألة لا تخرج عن كونها خلافية، بغض النظر بقى اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، مش هتخرج عن كده. طيب الإشكال يأتي يا أخوانا، وهذا الذي دائما وأبدا أدندن حوله، إن الواحد فينا فعلا يكون عنده الرغبة الصادقة للوصول إلى الحق، ولا يستحي أبدا أن يكون على باطل ويعترف ويرجع إلى الحق، بل هذا سيزيد ويرفع من شأنه عند الله وعند الخلق. يبقى هو يقول هنا أنه إذا بان الحق للمجادل اقتنع وأعلن الرجوع. طيب ما هو الحق واضح، ماذا تقول في حق أكثر من إجماع أهل العلم؟ ولا إجماع إلا بدليل، يجمعون على مسألة معينة، ماذا تريد من الحق أكثر من ذلك؟ ولكن هؤلاء القوم من المبتدع وأصحاب الأهواء عفاك الله وإياي، منهم لما عرض عليهم الحق أوضح من شمس النهار، بدأوا يغلفوا الرد على الحق بشبهات عقيمة ألبسوها ثوب الشريعة، وبناء على ذلك تقول له لما لم تقبل حق؟ ولك إزاي ده المسألة مختلف فيه، ده فلان عمل، ده فلان عمل، ده فلان قال، المسألة فيها قولين، لا الأمر مش كده، الإجماع منقود. إلى هذا الهراء الذي نسمعه من أهل البدع. ومن أجل ذلك ذكرنا أكثر من مرة، وأأمل أن تكتبوه ويكون للواقع فيه حظ ونصيب، علامات الكبر عند طالب العلم. علامات الكبر عند طالب العلم، العلامة الأولى إذا عرض عليه الحق لا يقبله. العلامة الثانية إذا أخطأ وصوب لا يرجع إلى الخطأ. إذا أخطأ وصوب لا يرجع إلى الخطأ، إذا عرض عليه الحق لا يقبله. الأمر الثاني إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب أو لا يرجع عن الخطأ. يرحمكم الله. يبقى كثير من أهل البدع يا أخوانا عافاكم الله عز وجل يعرض عليه الحق ويبدأ يأتي بشبهات عقيمة ليرد على أهل الحق حقه، والإشكالية فين؟ أنه يعلم علم يقين أنه يجادل بالباطل، بدليل كل الكلام الذي ذكره أهل السنة والجماعة في الرد على المبتدعة كان كلامهم قبل الأحداث ومسطر بأيمانهم في كتبهم. طب ما الذي حدث؟ ودايما العقائد والأحكام الشرعية دي لا تتغير ولا تتبدل. يعني أقول لك مثلا أجمع العلماء على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بغير ضرورة، وتيجي تقول لي الإجماع منقود؟ لا، دي ثوابت في الشريعة، وكل كلام أهل البدع الذين غيروا وبدلوا كان كلامهم في جل أمور المعتقد على الجدة، إلا بعض المسائل خالفوا فيها منذ زمن بعيد. يبقى مسألة إن إحنا يا أخوانا نقول بنعرض الحق على الرجل وتعلل بعدم قبوله لأن فيه وفيه وفيه، اعلم أن هذا متكبر، لأن الحق واضح. وهاتي أي مسألة عرضت في واقعنا الحاضر في مصرنا بعد نشوب الأحداث قبل 3 سنوات إلا والحق فيها واحد يتعدد وليس فيها أي خلاف بين أهل العلم. ولكن هكذا الكبر إذا تغلغل في القلب حمل صاحبه على أن يأتي بكل نقيصة ولا يدري بما يقول ولا يدري ما يفعل. يقول وعلامة ذلك أي المجادلة الحق أنه إذا بان الحق للمجادل اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادلة التي يريد بها الانتصار لنفسه فتجده لو بان أن الحق مع خصمه يورد إرادات، الإرادات هنا معناها الشبهات، يأتي بشبهات وبنصوص يقول لك تعالى طب ماذا تصنع فيما فعله فلان، فلان ده مثلا من التابعين، طب ماذا تصنع فيما فعله فلان من تابعي التابعين، طب ما صنعه فلان من أئمة المسلمين، طب إزاي؟ طب ما أنت عندك أصل شرعي متفق عليه بين كل المسلمين أن أفعال الخلق باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل به، مظبوط القاعدة دي؟ يبقى أنا عند أفعال الخلق أنا وعلاء وأخونا وأخونا كل أفعالنا نأتي بأدلة لنصحح، أما أننا نستدل بأفعالنا على مشروعية ما نفعله، من قال هذا؟ هذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أفعال الخلق كلهم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل إيه؟ ولا يستدل به. إيه معنى يستدل لها يا شيخ حسن؟ أي آتي بأدلة تؤيد ما فعلته. يبقى أخونا علاء فعل فعل معين وهو كعبه عالم في العلم وفيه وفيه وما فيه نحسبه كذلك، مش معنى أنه هو فعل يبقى خلاص فعله مشروع. لذلك من الطرائف أن الشيخ إبراهيم جلهوم إمام المسجد الزينبي سئل مرة عن حكم الصلاة في المسجد المقبور، فقال لا بأس مستحب. فقال له السائل ما الدليل؟ قال له أنا بصلي. خبرك ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يبقى إذن أفعال الخلق جميعهم يستدل إيه؟ ها؟ لا ولا يستدل إيه؟ ولا يستدل به. يبقى تيجي لما تأتي بإرادات الحسن فعل، الحسين، الزبير، فلان وعلان وعلان، قل ما تشاء، ما دي تاريخ معروف لم يعني لم يظهر لك ويخفى عليه. ولكن ما حدتك في أفعال هؤلاء؟ هل أفعال هؤلاء مجردة تعتبر سنة شرعي ومصدر للحكم؟ ما حدش قال الكلام. يبقى إذن مسألة الإرادات التي يريدها المبتدع والشبهات لابد أن ترعيها جيدا. يقول لو قال قائل ثم تكون سلسلة لا منتهى لها، ومثل هذا عليه الخطر ألا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر ولكن في خلوته، ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات فيبقى في شك وحيرة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فإن تولوا بعد بيان الحدة وظهور المحدة ووضوح الأدلة، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا طالب العلم بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك، فمتى تبين فقل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. الوزية دي تحتاج إلى تربية شديدة، وهي التجرد من حظ النفس وإخلاص النية لله. لذلك من الكلام المأثور عن الشافعي رحمة الله عليه يقول ما جدلت أحدا قط أو ما ناظرت أحدا قط وما اهتممت بأين يظهر عليه الحق، مش فرق. يبقى أنا رايح أتناقش مع أخي في قضية معينة، أنا رايح وكل نية صادقة أريد أن يظهر الحق على لساني بها ونعمة، على لسانه بها ونعمة. إن تحققت هذه النية في القلب وعزم عليها عزما أكيدا إن شاء الله سيوفق ويسدد. أما إن ذهب وفي نيتي أن الحق ليس إلا معه، طبعا أنا إحنا بنتكلم كلام عام، ولكن هو ساعات في مسألة معينة أنت على يقين تم أن الحق معك، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي ما ينفعش نقول أتمنى أن يظهر الحق على لساني أو على لسان، ده أنا رايح أتناقش مع رجل في أن عذاب القبر على الروح والجسد، وهو يقول أن عذاب القبر على الروح فقط، ومعه رفيقه يقول ليس هناك ثم عذاب قبر. لا، يبقى ما هنا المسألة واضحة، يبقى الحق معي. ليه؟ ليه سلف ومعي إجماعات ومعي نصوص ونقولات. ولكن المسألة إذا كان فيها وجه من الخفاء وعدم وضوح الأمر كبعض المسائل الفقهية الدقيقة يتجاذبها أهل العلم في الحالة دي أتمنى أن يظهر الحق معي سألتزم به، معه سألتزم به وأرجع عن خطأي، ومن مناقب الناس أن يرجعون عن خطأي. هذا هو المعهود في حياة أهل العلم من أئمة المسلمين. فعليك يا طالب العلم بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك، فمتى تبين فقل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. ولهذا تجد الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يورد عليه الاعتراضات. ودايما المسألة دي بتبقى متعلقة بباب الإخبار، يعني إخبار بالذات في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو في بعض مخلوقاته، أو في بعض أمور الآخرة، أو في القبر، دائما كان الصحابة يسمعون سمعنا وأطعنا، ولم يرد عن أحدهم البتة أنه أورد إرادات أو اعترض ببعض الاعتراضات. بل القصة المشهورة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلهما ربهما الجنة. فالأعرابي سمع الحديث، قال: يا رسول الله، أويضحك الرب سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. ولم يتكلم قط على كيفية الضحك أو على لوازم صفة الضحك، المماثلة والتشبيه بخطئ، لم يتكلم في هذا. ليه؟ أصحاب قلوب سليمة، انتبهوا، أصحاب قلوب سليمة تربوا على السمع والطاعة للشريعة المطهرة. علشان كده لن يتمكن طالب العلم من دراسة العقيدة بصفاء تام وبنقاء كامل إلا إذا درسها من كتب أئمة السلف، عدا ذلك هتخبط. شوف كلمة ورد غطاها، استوى انتهينا منه. وهكذا في كل صفات المولى عز وجل: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، سمعا وطاعة. النار مخلوق، نعم، والجنة مخلوق، نعم، وهما أبديتان لا تفنيان أبدا، سمعنا وأطعنا. هو ده المعتقد، بدون إرادات، بدون إرادات أو إلقاء شبهات على المتكلم. ولهذا لما جادل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. خلاص أنت بتتكلم أرأيت إيه؟ أرأيت أرأيت، خلاص، لا، حينما تأتي أرأيت بنتكلم. ولما سأل أهل العراق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن دم بعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة، قال: سبحان الله، أهل العراق يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوضة، فهذا مجادلة ولا شك. لذلك من هذا الباب الذي أعيذك بالله وأنا معك أن نزل فيه، أن نترك طلب العلم ونحن في أمس الحاجة إليه وننشغل بفرعيات لا وزن لها. إياك، الخرق في مصرنا اتسع على الراقع وما فيش خيط وما فيش إبر، واخد بالك؟ فشمل عن جاعد عن ساعد الجد قبل أن تسقط، ما يبقى وقت قط لإضاعته أو تنشغل بغير طلب العلم. أنا الأوان أن نفيق، وعذرا أستبيحك، ولا نقاد. لا، صاحب العقل يستحيل أن يقبل على نفسه هذا أبدا. تقاد هكذا بدون بينة وبرهان بمجرد حسن الثقة؟ لا، هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله عز وجل. الإنسان فينا كما قال الألباني رحمة الله عليه: أسير في يد الشريعة، فحيثما توجهت به كالجمل الأنف يسير معه. يقول: فالمجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعلمها خير، لا سيما في وقتنا هذا، فإنه كثر فيها الجدال كثر فيه الجدال والمراء، حتى إن الشيء يكون ثابتا في القرآن والسنة ثم يورد عليك إشكالات. وهنا مسألة: بعض الناس يتحرج من المجادلة وإن كان محقا استدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. اكتب زعيم بمعنى ضامن أو كفيل، زعيم بمعنى ضامن أو كفيل. فالجواب أن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا. يبقى معنى ذلك المراء في دين الله عز وجل ممكن يكون مأمور به وممكن يكون منهي عنه. الكياسة بقى أن يميز طالب العلم بين النوعين، متى يكون مراء ومجادلة بالباطل، ومتى يكون يستحب أو يجب علي أن أجادل وأتكلم وآتي بأدلة وبنصوص وبراهين. لازم تميز بحيث لا يختلط عليك الأمر، لأن إخوانا عمرنا هو وقتنا، وليس من السهل أن نفرط في وقتنا لمجرد الجلوس والكلام في صفصطة ليس من ورائها طائل. يقول: فالجواب: من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأنه هزيمة للحق، لكن قد يكون محقا إذا كان تخاصمه هو وصاحبه بشيء ليس له علاقة بالدين أصلا. قال: أنا رأيت فلانا في السوق، ويقول الآخر: بل رأيته في المسجد، ويحصل بينهما مجادلة وخصام، فهذه هي المجادلة المذكورة في الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا، فلا يدخل في الحديث. مسألة: بعض المبتدئين يبدأ بقراءة المحلل ابن حزم رحمه الله بحجة التمرن على المناظرة، فهل فعلهم صحيح؟ الجواب: مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصمه ويحصل منه أحيانا سب المخالف، فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود على مثل ما كان عليه ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من المماراة، فلو سلك مسلكا سهلا لكان أحسن، وإذا حصل على قدر كبير من العلم وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع كتابه. لذلك لا أنصح بمطالعته للطالب المبتدئ. كلمة المبتدئ هل لا وضعنا لها ضابطا؟ واخد بالك؟ ما هو مبتدئ يقول لك: لا ده أنا بقالي شهر شغال كده، خطيت مرحلة المبتدئ. واخد بالك يا اخوانا؟ النصايح ديت من العلامة العثيمين نصائح من إمام صاحب خبرة ودربة وحنكة ومهارة وتقوى وورع عليه رحمة الله، فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، تأخذها بعين الاعتبار. فلما يقول: لا أنصح بمطالعته لطالب المبتدئ، المبتدئ أمثالنا لم نصل إليه. لذلك في قصة بقي بن مخلد الأندلسي لما خرج لطلب العلم مرتين، الأولى 20 سنة والثانية 15 سنة، في الرحلة الأخيرة تقابل مع الإمام أحمد في قصة طويلة، في نهايتها قال له الإمام أو لمن حوله: هذا حقا هو طالب العلم. بعد 35 سنة يلف ويدور في البلاري ليحصل العلوم الشرعية. فمسألة أن الواحد فينا يا أخوان يتجرأ وينفي عن نفسه وصف طالب العلم المبتدئ، ما ينبغي لك. وأيضا نصيحة من أخيك: لا تقيس نفسك بغيرك، كن في نفسك. يعني بمعنى أنا والأخ بدئين مع بعضنا، يعني ماشيين حتى أصبحنا كفرسي رهان، واخد بالك؟ هو أهلا لأن يطلق على نفسه كيت وكيت وكيت، أنا مقص نفسي عليه. وهو من أجل هذا: احذر أن تنخدع بمن يمدحك أو من يطبل حولك، لو أنصفك ما فعل فيك ما فعل. يقول: لكن التمرن على المجادلة لإثبات الحق أمر لا بد منه، فكثير من الناس عنده علم واسع لكنه عند المجادلة لا يستطيع إثبات الحق. طيب، هنا الشيخ بيقول: أترك المجادلة ولكن أستمر في المجادلة. هنا يا أخوانا الأصل عدم الجلوس مع المبتدعة وعدم الكلام والنقاش معه، ده الأصل. طيب نريد أن نخرج عن الأصل ده، أنت بتحتاج بقى لفتوى من إمام مجتهد يفتيك بعد أن تعلمه بحال المبتدع وبحالك وبالواقع، وبعد ذلك في المسألة التي تريد أن تناقشه فيها. حتى يأذن لك الإمام. أما بكل وهب وده بتجلس، تم هو ده المقصود من المبتدعة، مضيع لأوقاتنا وإغار لصدورنا. ومن الممكن أن يعني يتهمك بأنك ضعيف العلم أو ضعيف المناظرة إلى غير ذلك، ويشن عليك، خاصة إن مراقبة المولى عز وجل عندهم ضعيفة إلا ما رحم ربك. طيب، مثال ذلك، لو أن رجلا أتاك وقال أريد أن أناقشك لأقيم عليك الحجة، فقلت له في أي شيء؟ قال في أنه لا يوجد عذاب قبر. الكلام معه ما عادش ينفع، لا يوجد عذاب قبر، وجاي أجيب لك أدلة. طيب كيف أتكلم معك في مسألة أجمع العلماء على خلاف ما تقول؟ أتكلم معك إزاي؟ الكلام معك أصلا مبدأ مرفوض، بعكس من جاءك وأتك وقال أنا أؤمن بعذاب القبر، ولكن طرحت علي بعض الشبهات أرجو أن يجعلك الله سببا وتجليها لنا. سمعا وطاعة، على الرأس والعين. يبقى فرق بين من جاء ينافح ويجادل عن بدعة، وبين من الأصل عنده ثابت ولكن أراد أن يزيل عنده بعض الشبهات التي وردت عليه من بعض أهل البدعة. ده نتكلم معه ونوضح له المسألة. أما واحد يقول لك المسألة دي جاي أقيم الحج عليك حتى أثبت أنها غير موجودة، وأثبت لك أن الجنة أن النار تفنى والجنة أيضا تفنى، تكلم في إيه؟ تكلم في أمور مجمع عليها ولا مجال الكلام فيها مطلقا. ومن أجل هذا نقول دائما انتبه وفطا لمن طلب الجلوس معك أو أراد أن يناظرك. مسألة أخرى، يحصل بين بعض طلبة العلم المناقشة في المسائل العلمية للتمرن على المناقشة وإثبات الحق، فما الطريقة الصحيحة في ذلك؟ والجواب نعم، كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له اليد الطولة في هذه المسألة، ألف عدة رسائل في المناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله، وكل واحد يدلي بما لديه، وكان يمرن الطلبة فيجعلهم قسمين، قسم يناقش عن قول الإمام أحمد وقسم عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا مما يتمرن عليه الإنسان. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك قال لصاحبه تعالى أنت خصمي، كأننا بين يدي القاضي، أدلي بحجتك، فيدلي بحجته ثم يدلي الآخر بحجته ليمرنه إذا حضر عند القاضي. بعد ذلك مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتجحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما بالإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. يقول العلامة العثيمين هذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، وهي المذاكرة. والمذاكرة نوعان، النوع الأول مذاكرة مع النفس بأن تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل أو مسألة قد مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، وهذه سهلة على طالب العلم وتساعد على المناظرة. طبعا اللي أمثلنا لما يأتي وينظر في مثل هذه المسائل ده احنا يعني نأتي بكلام المتقدمين، أما إن الواحد فينا يجيب الأدلة ويبدأ ينظر في الأدلة ويتعامل معها كتعامل الليث بن سعد والأوزاعي، هيهات هيهات، الكلام ده أصلا ما ينبغي أن يخطر لك على بال، لأن أصول العلم وأصول الاستدلال ووسائله ومصدر الأحكام هذه مسائل لا نبعد إن قلنا معدومة، ولكن مفقود الكثير منها من باب الإنصاف. طيب يبقى المذاكرة فيما بيننا، أنا ببحث مثلا في مسألة طلاق الثلاث يقع واحدا أو يقع ثلاث، بنظر إلى أدلة الفريقين وانظر إلى هذه الأدلة كما عرضها مثلا إمام من أئمة التحقيق كالإمام ابن القيم أو شيخ الإسلام أو غيرهم من الأئمة، عرض هذه المسألة في زاد المعاد عرضا وافيا. فأنا بروح أقرأ، بقرأ كلامهم، وبعد ذلك أنظر إلى الترجيح الذي رجحه بعضهم. فإن كانت عندي آلية، أقول لا القول ده هو كده مش راجح، وفعلا قول شيخ الإسلام والإمام ابن حزم مثلا هو الراجح في هذه المسألة، إن كان عندك آلية لذلك فهذا مطلوب. لم يكن عندك آلية فاحذر أن تكون متعالما وأنت لست بشيء. النوع الثاني المذاكرة مع الغير بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكر فيقرأ مثلا ما حفظاه، كل واحد يقرأ على الآخر قليلا، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. لكن إياك والشغب والصلف، لأن هذا لا يفيد وأنت تحاده في مقام الإقناع، واعلم أنه لين يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. نعم لو علمت منه الإعناد مثل أن تكون أعلم منه وتفهم من العلم ما لا يفهم، ولكن عرفت أنه يريد العنت فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهمك، لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. ولهذا قال المؤلف فإن كنت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. لذلك دائما إذا يعني ألجأتك ضرورة ملجئة أن تجلس مع من يخالفك، فقبل الدخول في النقاش والكلام حسس كده على بعض الثوابت، هل موجودة عنده أم لا، وقبلك قبل ما نخوض في المسألة. يعني مثلا قل له يا أخي ما هي مصادر الأحكام الشرعية عندك، وقبلك قال لك والله القرآن والسنة. كويس، طيب كيف يتسنى لك أن تفهم نصوص القرآن والسنة؟ فإن قال بفهم السلف فنعم الرجل، وإن قال قرآن وسنة ونفهم بفهومنا ونفهم بعقولنا وبآليات الفهم فهذا جرب، إياك أن تجلس معه لأن دي ثوابت عندنا. طيب من جملة الثوابت المرجعية إن اختلفنا في فهم نص معين نرجع إلى من؟ يعني أنت قلت إن النهي هنا للتحريم وأنا قلت أن النهي هنا للكراهة والأمر فيه واسع، نرجع لمن ليفصل بيننا؟ ما دي ثوابت إخواننا عند النقاش مع الغير. لذلك تجد دائما وأبدا جل من يدخل في نقاش مع المخالف حتى لو في مسألة فقهية عملية لينة وهينة لا يتفقان. لما؟ الأصول عند الطرفين غير واضحة أو لم يحكماها قبل الشروع في المقصود. يقول إن بعض الناس أكثر علما من الآخر، لكن الثاني أفهم منه في معرفة النصوص، والثالث أعقل منهم في معرفة مصادر الشريعة ومواردها، لأنه قد يفهم الإنسان فهما كاملا لكن ليس عنده العقل الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأسرارها، فتجدهم يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع. اكتب عندك، وظواهر الألفاظ تنقسم إلى قسمين، باعتبار المراد وظواهر الألفاظ تنقسم إلى قسمين باعتبار المراد القسم الأول ظاهر مراد، والقسم الثاني ظاهر غير مراد. طيب اكتب عندك، والأصل إجراء الألفاظ على ظاهرها وإعمالا لحقيقتها. والأصل إجراء الألفاظ على ظاهرها وإعمالا لها على حقيقتها. أما إذا ترتب على الظاهر لوازم فاسدة فيكون هذا الظاهر غير مراد. أما إذا ترتب على الظاهر لوازم فاسدة فإن هذا الظاهر غير مراد. يقول: فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. ومثاله قول ابن حزم: في الشاة الثنية لا تجزئ، وفي الشاة الجذعة تجزئ، وهذا بعيد عن مقاصد الشريعة. فإذا كانت الجذعة تجزئ فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية: إذا استأذن الرجل ابنته البكر في أن يزوجها رجلا فقالت: يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافقة، فيقول الظاهرية: هذا ليس بإذن فلا يزوجه. ليه؟ قالك لأن إذن البكر صمتها، ودي تكلمت يبقى مش هنجوزك. هذا موجود عند داود الظاهري مش ابن حزم. عشان كده دايما فرق عند نسبة الظاهرية إطلاقا بيبقى المعني به داود الظاهري، واخبرك أو يأخذ بظاهر النصوص دون النظر إلى اللوازم الفاسدة أو دون النظر إلى العلة الكامنة، ما ينتبهش لها أبدا. ده داود لدرجة من قبح ما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، فقالوا أي الظاهرية: لو بال الرجل في إناء وسكب الماء في الماء الراكد لا ينطبق عليه الحديث. وخبرك ده منصوص عليه. فطبعا ده كلها يا إخوانا إيه؟ ظواهر، وهذا جمود وعدم انتباه لبقية نصوص الشريعة. يقول: والبنت الثانية لما شاورها سكتت ولم تقل شيئا، فيقولون هذه تزوج وتلك لا تزوج مع أنها صرحت بالرضا. علشان كده تجد علماء الأصول وضعوا أنواع من الدلالات، من جملتها دلالة الأولى. دلالة الأولى يعني إن الشرع المطهر يأتي بحكم في شيء معين ويسكت عن شيء آخر هو أعظم منه في ثبوت الحكم، فهنا بسمى دلالة الأول. كما قال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم، نهى الشارع عن التأفيف للوالدين. طيب هل يعقل من عاقل أن يقول لم ينهى الشارع عن ضرب الوالدين؟ ذكرناها عن التأفيف. كذلك لما نقول البكر إذنها صمته نظرا لشدة حيائه، طب الحياء قل شوية فقالت لأبيها: نعم أريد أن أتزوجه. من العاقل الذي يقول هذه لم تستأذن وإذنها تكلام والشرع قال إذنها صمتها؟ يبقى عندنا الظاهر نوعين: ظاهر مراد، وده الأصل إعمال الألفاظ على الظاهر المراد وإعمال الألفاظ بحقائقه. النوع الثاني ظاهر غير مراد، ضابطه إيه؟ أن يلزم منه لوازم فاسدة. فإذا لزم من بعض ظواهر النصوص لوازم فاسدة ففي هذه الحالة الظاهر غير مراد. طب نعمل إيه في النص ولا يتصرف بقى؟ لعله منسوخ، معايش خلق، لعله متشابه يرد إلى المحكم، لعله يجب التأويل. ده لازم. ليه؟ لأن أصلحنا لو أخذناه على ظاهره سيلزم منه لوازم فاسدة، وطبعا عندنا اللازم والملزوم، إذا ثبت فساد الملزوم فمن باب أولى اللازم يفسد. وهذا إن شاء الله تجده كثير في أبواب المعتقد، مسألة النص الظاهر والظاهر المضوى الظاهر الغير مراد. طيب طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. طيب نقرأ بقية كلام الشيخ الشارح. والبنت الثانية لما شاورها سكتت ولم تقل شيئا، فيقولون هذه تزوج وتلك لا تزوج مع أنها صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا، فلا بد من عقل، فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنهم لا يفهم. انتقل إلى الفقرة 42. من آداب طالب العلم العيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذ انكسر أحدهما لم يطر. لذلك لا تهتم السنة، مظبوط كده ولا ها؟ طيب ماشي، المعنى واحد إن شاء الله. وتغفل عن القرآن، أو تهتم وتغفل القرآن وتغفل عن السنة، فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله عز وجل لرأيته جاهلا به، وهذا غلط كبير. فلابد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم. يعني مسألة حفظ القرآن دي يعني لابد أن تحتاج منك إلى وقفات، واخد بالك؟ يعني طالب العلم أو الداعية الذي يحفظ القرآن ونظيره الذي لا يحفظ كما بين السماء والأرض، في الاستدلال بآيات الذكر الحكيم وبالكلام الفصيح المبين. فمسألة حفظ القرآن وقف عندها شوية، والله موجودة، احذر أن تترك المراجعة فيتفلت منك. طيب مش موجودة، استعن بالله يا عم، ده أنا عندي 50 سنة، خليك 90 مش 50. استعن بالله ولو كل يوم آية، وبنيتك ستؤجر. طالب العلم ما ينبغي قط أن تفوته مثل هذه الأمور، حفظ القرآن يا أخوان. يقول: وهناك شيء ثالث مهم، وهو كلام العلماء، فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابطها وأسرارها ما ليس عندك. وهنا بتأتي فائدة إيه أخوان؟ فائدة أن الشيخ يجيز طالب العلم بالتدريس، مش أنت اللي تجيز نفسك، لأنك مهما أوتيت من العلم وحصلته عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق السي دي أو الكلام ده كله، أنت ما تدري هل الذي حصلته يكفي لتكون مدرسا أو يكفي للفتوى والاجتهاد، أنت لا تدري. من اللي يدري؟ الشيخ الإمام. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه قال: ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 شيخا معمما. 13 واحد أجازوه، ليه؟ هم الذين علموه ويدارسونه ويذاكرونه وعلموا ما عنده من العلم، قالوا اجلس انت بقى درس. لكن يبدأ الواحد فينا، ودي مصيبة يا أخوانا في مصرنا، والله والله مصيبة في مصرنا، أصبح الكثير ينخدع بأمور ما تكلم فيها عالم بأنها مقياسا لضبط طالب العلم، ينخدع بأمور معينة ويبدأ يصدق أنه شيء، وتنزل النازلة لو عرضت على الأوزعي لتقهقر يتكلم فيها بكل جرأة، وهو أصلا لم يتصور الواقع، لم يتصور. علشان كده ما تغفلش عن القاعدة العظيمة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أخبرك يعني أضرب لك مثال، لأن مشكلتنا التصور ناقص. يعني تخيل كده أعزكم الله، واحد أعور العين والثانية بها عمش، كيف يرى وكيف ينظر؟ لن يتمكن كما يرى الصحيح. أتاك رجل وقال وقعت في ضرورة وشدة وأريد أن أزوج ابني أو أتزوج أنا، وليس لي سبيل لجمع المال لأقوم بنفقة الزواج إلا بالاقتراض من المؤسسة الربوية، أيجوز أم لا يجوز؟ أنت طبعا عندك القاعدة العامة، الضرورات تبيح المحظورات. طب هل تصورت واقع الرجل؟ يعني واقع الرجل اللي انت اللي هو عاوز يتجوز ده، انت عرفته ملابساته وعلمت عنه كل شيء، وهل يا ترى يصوم ام لا يصوم؟ وهل يا ترى اهلا اذا تزوج عنده القوامه وعنده شروط الباءه؟ تصورت عنه، وهل هو يملك شيء ام لا يملك؟ وما هذا الذي يملكه؟ هل يمكن ان يباع ام لا؟ وهل ذهب الى اهل الثراء فطلب منهم دينا وابوا ان يعطوه؟ ما دي كلها ملابسات معينة. وخبرك أذكر مرة من المرات من باب بس الاستئناس، أتاني رجل وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي أنا رايح البنك أجيب قرض ربوي حكم الشرعي، قلت له حرام، قال لي بس دي ضرورة، قلت له ما وجه الضرورة؟ وجهها إيه عشان نشوف نعرضها على الأكابر يفتيك، لأن مسألة الفتوى بالضرورات من اختصاص المجتهد، مش طالب العلم ولا الداعية، المجتهد هو الذي يفتي بالضرورة. قال لي أصلا أنا واحد بيبيع نص فدان جنبي وعاوز أشتري، قلت له دي مش ضرورة، أنا بقى أعرفه جيدا وأعرف عنه جيدا، قلت له تم تبيع كذا أو تبيع كذا أو تبيع كذا أو تبيع، أنا بيع إيه ده؟ هي لف السنة أكون سددتهم للبنك، واخد بالك؟ يبقى أنا لكي أفتي بضرورة يبقى عندي تصور للواقع، تصور تام، والتصور لابد أن يغلب على الظن حقيقته، يغلب على الظن. يعني مثلا أنا عاوز أتصور معايش خلاء، عاوز أتصور وضع مصر، واخد بالك؟ عشان أفتي بالجواز أو بعدم الجواز أو هنا يجوز، يبقى لازم المعلومات اللي عندي معلومات موثقة أقل درجتها يغلب على الظن صحته. يبقى ما ينفعش أجعل مصدر المعلومات من الكفار، لأن الأصل في الكابر الكافر رد كلامه، وما ينفعش أخش على العزبة اللي ملهاش ريس اللي هي الشبكة العنكبوتية أخذ منها معلومات، ما ينفعش. يبقى لابد أن آتي بالمصادر. طيب عجزت سقط عنك الأمر، ولا لابد أن تدلي بدلوك حتى وإن كنت قصير الباع؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ أأمل أن نستوعب هذا. يبقى يجب أن يكون عندي تصور تام ولا أشترئ على مثل هذه الأمور. يقول وهناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء، فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابطها وأسرارها ما ليس عندك. لذلك لعلكم تذكرون ولا يخفى عليكم لما حدث في الجزائر ما حدث، وجبهة الإنقاذ وصلت إلى الكراسي المتحركة الدوارة، وأخبروا الشيخ الألباني بما حدث ووصلوا إليه، فكان من كلام الشيخ رحمة الله عليه قال لهم كده أنتوا إيه أول مسمار في نعشكم، معنى كلام الشيخ سقط ازاي؟ ما هو الشيخ افتى وقال بخبرتي وبدربتي وبحشمتي وبتقواه وبورعه وبعلمه. ده مفقود عندك، ده مفقود مش موجود، فكيف تشترئ على مثل هذه النوازل وانت لا شيء؟ انتبهوا، ليكن اسعد الناس بدراسه هذا الكتاب نحن نكون أسعد الناس، ليؤثر فينا ونبدأ بقى يعني إيه نندمج في معالم التربية ليظهر أثرها في سلوكنا. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون، ده كلام من يا أخوانا ده العثيمين أخبرك، ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون. لذلك من الشيء الذي يجب أن تلفت نظرك لما تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من علماء القرن الثامن وخبلك أو طبقات أعلى منه، تجد لما يجي يحرر مسألة يقول إيه ولأهل العلم فيها قولي. طب وانت فين؟ إن لم تكن أنت منهم فأين أنت؟ ده من هضم حق النفس، وخبلك من هضم حق النفس إن هو يعني يقلل من شأن نفسه وينقل كلام المتقدمين. وعنده الآلية للنظر في الكلام والترجيح بين الراجح والمرجوح له ذلك، ولكن يبدأ بقى يطلع من طرف خفي من ليس بشيء ويتكلم في النوازل العظيمة وهو ما عنده شيء من الآليات إلا النذر اليسير كبيره، يتكلم في خصال الفطرة يذكرها فقط، يتكلم في النوازل وفي الأمور العظام. هذا يا أخوانا مصيبة كبيرة ابتليت بها مصر وإلى الله المشتكى. لذلك في بلاد الحجاز من المستحيل، الكلام ده قبل 25 سنة، مستحيل أن يسأل رجل من أهل العلم ويفتي. يقول لك روح لجنة الفتوى وروح مقر الفتوى في مكان كذا. طب وانت ده انت بتزعق والحيدك طويلة وبتعرق، وليكن ونوش دعوه بالكلام ده، ايه دخل ده في اللي احنا فيه؟ لا، انتبهوا ولا ننخدع ونظن اننا على شيء بامور. واحد يقول لك السلام ده انا على شيء، ايه جابوا لي 3 كوبايات وانا قاعد اقول الدرس واللي تخلص يملوه، ما هو بيملوا لك كرشك، واخد بالك انت ازاي؟ انتبه الله يبارك فيكم، لانه هو ده اللي حصل في مصرنا، هو ده اللي حصل. بدا الشخص يظن انه على شيء لحدوث بعض الامور من حوله هي اصلا عند اهل العلم لا يعتد به وليست بمقياس ابدا باي حال من الاحوال. لذلك هضم حق النفس والاعتراف بالحقيقة إن شاء الله سيكون فيه نفع كثير لك. فضل ديتين ماشي يا شيخ محمد. يقول ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. واضح المقولة ديت؟ تاني، ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. والعبارة دي كانت كثيرة عند شيخ الإسلام، ينظر في المسائل المعينة ويستعرض أقوال المتقدمين، انظر ويترجح لديه قول لم يجده منسوبا لأحد، فيكون عنده من الورع الشديد أن يلزم من بعده بهذا القول. يقول إيه؟ وإن قال أحد بهذا القول فأقول به وإلا فلا. واضح المسألة دي؟ يعني خشي أن ينفرد، وشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام. يقول فشيخ الإسلام مثلا رحمه على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، فلا يأخذ برأيه ويقول أنا فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس فهذا غلط. إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء. ده بقى هي دي التربية، هي دي التربية. يبقى ما تهيصي وتقول لا ما علي من القوم، القول هو في المسألة كذا. طب من سلفك؟ من سلفك؟ من أهل العلم المحققين بس. لذلك القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. طب قرآن سنة فقط، من سلفك؟ ليس لي سلف. يبطل قولك وإن تماديت فأنت من أهل البدعة. ليه؟ لأن المتقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيئا، لذلك لو أنت قرأت فتوى اللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم المحققين في بعض المسائل المستحدثة تشعر فيها نبرة الاستدلال بكلام المتقدمين، بالرغم أن المسألة مش ما كانش موجود حوادث السيارات وما يترتب عليها من حق الله وحق العباد، نقل الأعضاء، واخد بالك أنت الحقن المجهري كما يسمونه إلى غير ذلك، كل دي مسائل مستحدثة. الأئمة واللجنة الدائمة برئاسة العلامة المبارك ابن باز رحمة الله عليه وغيره من أساطين العلم تكلموا في المسائل، بس لما جوهم يتكلموا ما تركوا المتقدمين أبدا، بل استأنسوا بكلامين. طب عربية خبطت في عربية، طب ما شوف كده جمل خبط في جمل، واخد بالك، طب وإيه اللي حصل، وهكذا. يبقى لما أتوا وأرادوا أن يتكلموا في مسائل محدثة ما تركوا كلام المتقدمين. لذلك في مسألة التأمين على السيارات، التأمين الشامل، الواد مرشد اشترى عربية جديدة خالص، وقالوا له ايه، أمن تأمين شامل. تأمين شامل يعني كل سنة ادفع كذا، ولو ربنا سبحانه وتعالى قدر والعربية أصبحت شربة بيجيب لك واحد تاني. مين دول؟ ناس في بلاد الواقع الواقع. قال لا، طب بس أنا قاعد هنا في جبيل وهم في الواقع الواقع. قال لك بس ادفع لهم مالهم، دي شغلتهم. طب راح دفع لهم المال، الراجل وهو ماشي بسيارته بقضاء الله وقدره لا ترك السيارة في المكان الآمن، فمرت علي سيارة ما تركت منها شيء. اللي في الواقع الواقع بأي شيء بيضمن؟ ضمن، هو اشترط على نفسه. لا مش على كيف، لأن الضمان للمتلفات من الأحكام الوضعية، واخد بالك، بأي شيء تضمن. وعن أجل هذا اتفقت كلمة الفقهاء على أن التأمين الشامل على السيارات ضد الحوادث محرم بإجماع، لا نزاع فيه. كذلك أيضا واحد مثلا عمل حادثة يقول لك إيه، أولياء المقتول اطلعوا ارفعوا دعوة لشركة التأمين تدوكوا تعويض، بأي حق؟ من الذي قتله بصدق فلان ابن فلان؟ من الذي أخطأ، القاتل أم المجني عليه؟ لا، القاتل يقود من غير الرخصة والسيارة مش مفحوصة وماشي في المخالف وخالف أشارات المرور، هو الضال. إيه دخل شركة التأمين بقى في القصة بقى؟ ما دخلها؟ لا دخل فيه. يبقى الشاهد الأئمة لما تكلموا في المسائل المحدثة رجعوا لكلام مين؟ المتقدمين. ده اللي عاوزين نعرفه كويس. يقول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقيق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم، بمعنى أنك إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك القول الأقل فلا تأخذ به مباشرة، فكر ما هي أدلة الآخرين، لأن الأكثر في الغالب يكون معهم الحق، ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق. عارفين زي إيه؟ تماما كمسألة وقوع الطلاق ثلاثا، ثلاث طلقات إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد، صورتها إيه؟ أن يقول لزوجه أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، دي اسمهم إيه أخواني؟ ثلاثة في مجلس واحد. طب وإن قال أنت طالق بالثلاثة؟ لا، دي بعيد عن إيه؟ عن المسألة اللي بنتكلم فيها. طب قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، الأئمة الأربعة على أنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، ده قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حرر المسألة وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيم، ونظروا إلى أدلة الفريقين فترجح لديهم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب طلقة واحدة، وهو المعتمد، واخد بالك، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، الصواب والراجح يحسب طلقة واحدة. في هنا مسألة فقهية وهي إيه معنى كلمة في مجلس واحد؟ ركزوا فيها كويس، معنى كلمة في حاجة يا شيخ؟ فضل ثلاثة حاضر. بداية الخالص المسألة خلافية بين أهل العلم واختلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم. دي نحطها بداية قبل أن نتنفس بلفظ أهل بلك. إحنا عاوزين نعرف كلمة إيه معنى كلمة مجلس واحد. دي لازم تفهم صح ما معنى كلمة مجلس واحد. البعض يقول مجلس واحد يعني كانوا قاعدين في الصالون ولا في الأنتري ولا في الشارع. لا، مجلس واحد أن يقول لها أنت طالق، فلما خرج منه حرف القاف طلقت. برضو بغض النظر عن طلاق بدعة أو سني أو حائض أو نفساء، دعك من هذه الآن. لما قال أنت طالق بمجرد خروج لفظ القاف شرعت المرأة في العدة، مظبوط؟ إلا إذا كانت لم يدخل به فليس لها إيه؟ عدة. طيب، شرعت في العدة. العدة بتختلف بقى، شهرين ثلاث حيضات على الحالة بتاعت المرأة. قبل أن تنقضي العدة، ركز، ولم يراجع قال لها أنت طالق. ده الكلام ده إمتى؟ بعد ما قال لها أنت طالق في المرة الأولى بأسبوعين ثلاثة. ما هي قال لها أنت طالق، قالت خلاص أنا قاعدة في البيت لما تنقضي العدة ماشي، وتخدموا كل شيء، مش أي من إلا يحضر الإتيان، فلو أتاه يعتبر رجعه. فهو بعد أسبوعين ثلاثة برضو شدوا مع بعضهم قال لها أنت طالق. بعد أسبوعين كمان لسه في العدة ولم يراجع قال أنت طالق. ده اسمه يا أخوانا مجلس واحد. يبقى أن يطلق في فترة زمنية في عدتها ولم يراجع قبله طلق الثاني. العلماء قالوا إيه؟ قولي جمهور أهل العلم قالوا يقع ثلاث ثم تبين منه بينونة كبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسألة دي يا أخوانا إن أردت أن ترجع إليها أخي الفاضل فلك كتابين، زاد المعاد أو إغاثة اللهفان. أجاد وأفاد الإمام ابن القيم، أعيا من أتى من بعده. طيب، يبقى في الحالة دي ترجح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أهلا أن يرجح، إن الراجح من أقوال أهل العلم القلة شأنها شأن الطلاق البدعي. طيب، إذا كما سأل أخونا أكرمه الله، متى تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى؟ على قول جمهور أهل العلم إن حدث هذا من أنت طالق خلاص، يلا بقى اديلها الكراكيب بتاعتها وتعتد، ولا تعتد في بيتك، تعتد بيت آخر، وبقى لما تتجوز القضية المعروفة. طيب، قول جمهور القول سمت ابن القيم وغيرهم قالوا لا، هي مرة واحدة. طب متى تبين؟ على القول الثاني، انطلق ثم راجع، كويس، ثم طلق ثم راجع، يبقى هنا طلقتين رجعيتين، ثم طلق خلاص بانت منه بينونة كبرى باتفاق الفريقين. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ طيب، يقول وكذلك أيضا قد تأتي أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا الدليل الشاذ ولعله لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثبت وهو منسوخ، أو ثبت وهو مخصوص، فنقول ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعدل في الأخذ به وانتظر وتمهل، فهذان أمران أنبه عليهما لأهميتهما. طيب، اللي يعمل الشغلة دي كلها مين؟ العالم المجتهد الذي برع في كل فنون العلوم وقمش وحصل كلام أهل العلم، مش مجرد لسه بيتعلم أو بيتعلم، مضى على طلبه للعلم 20-30 سنة وأصبح جعل نفسه حكما ويحكم ويرجح بين الفريقين. من قال هذا؟ ده احنا كبرنا في مصرنا، أقصى واحد فينا بيطلب علم 5-6 دروس في الأسبوع، وإذا غربلت الدرس جيدا تجده ما هو إلا رفع صوت ورفع عقيرة، إلا ما رحم ربك، فلا بد من الانتباه. يقول الشيخ هنا مخالفة الجمهور هذه ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. دقق. طب جمهور أهل العلم قالوا كذا وكذا وكذا، ومر على كلامهم يعني مئات السنين ولم نعلم لهم مخالف. تأتي أنت، من أنت حتى تجترئ على مخالفة الجمهور؟ انتبه، وليس لك سلف. ما هو أنت عارف لو ليك سلف ما على دماغنا، على الرأس والعين على طول، بس مالكش سلف، يبقى من أنت إذن؟ إن كنت أنت سلف لنفسك فقد أرحتنا وذهب عقلك. الأمر الثاني، مخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية التي تعتبر كالجبال الرواسي، مسألة: هل يقدم الكتاب على السنة في الاستدلال؟ الجواب: لا يوجد إطلاقا تعارض بين القرآن والسنة. حتى نقول يقدم، فإن المستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة. اكتب عندك: والقرآن والسنة متفقان لا يختلفان، ومجتمعان لا يفترقان. القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. ايه معنى كلمة مجتمعان لا يفترقان؟ يبقى أنا ببحث أنا وأخويا في مسألة، نقوم نمسك القرآن والسنة مع بعض. ما ينفعش بقى أقولها هنبحث في القرآن الأول، لو لقينا القرآن الحكم فيه واضح هروح السنة نعمل ايه؟ ده كلام أهل البدعة، أهل البدعة من الفرموية وغيرهم، مما يسمون أنفسهم كذبا وبهتانا القرآنيين. يبقى أنا مثلا عاوز أبحث في المحرمات من النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. خلاص يعمل ايه؟ واضح الآن أن صوت النساء الآية حرمت عليكم، وقبلها: ولا تنكحوا ما نكح أباكم، واللي بعدها: والمحصنات من النساء. خلاص خلصت كده. خلصت أدب السنة من القرآن كفاية. هكذا من يبحث في القرآن والسنة ولا يستقرئ كل النصوص الواردة في المسألة الواحدة حتما سيضل. عشان كده قلنا من أصول أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الشريعة جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمعناها وجدناها متفقة، وهذا هو الأصل. خلاص يبقى الحكم واضح. وجدنا فيما بينها تعارض ظاهري، نشوف بقى الأكابر ماذا صنعوا في هذا التعارض الظاهري. هو ده المسلك المرضي الذي هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول: مسألة: هل المراد بالأمر في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر الشرعي أم الأمر الكوني أم كلاهما؟ الجواب: كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله أو إقرار من الله سبحانه وتعالى، وليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن البصل والثوم قال الصحابة: حرمت حرمت. قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، وإنما يفعل ما يفعله بأمر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رجوع الصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصيتي لي ولكم إخواني بعد تقوى الله عز وجل أن نستذكر هذا الكتاب جيدا، وليكن لسلوكنا نصيب كبير منه حلية طالب العلم، لكي تكون نافعا في المجتمع، ولكي لا يكون أتعس الناس بعلمك هو أنت. لا، ده ينبغي أن يكون أسعد الناس بعلمك هو أنت، وهذا لا يتسنى ولن يكون إلا بالعمل. احنا تعلمنا مسألة معينة في درس معين، اروح البيت، طيب الكلام ده موجود عندي ولا مش موجود؟ هل فعلا انا بتبع كلام العلماء والجأ اليهم ولا اخرج عن كلامهم، أم انني جعلت رأسي كرأس ابن خزيمة؟ ما خبرك؟ شوف، وكلما يعني هضمت حظ نفسك ازددت تواضعا، وكلما نظرت إلى متاع الدنيا اعلم أن هذا هو الضمار بعينه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي نبيه الأمين، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.